أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع قرار جريء جديد، والقرار النهاردة من نوع جديد، والحقيقة اللي خد القرار ده شخصية من أعظم علماء المسلمين، لكن أنا أقطع أن أكتر من 90% 95% 99% أو لعله أكتر من الذين يشاهدون الحلقات لم يسمعوا أصلا عن اسم هذا العالم الجليل البحر الثقة الذي نتحدث عنه في حلقتنا اليوم. أنا عايز أقول لكم أن صاحب القرار ده العلامة القرطبي، القرطبي طبعا مشهور، صاحب التفسير المشهور، صاحب التصانيف الكثيرة، قال عنه: هذا الرجل كان منقطع القرين في عصره، منفردا عن النظير في مصره. ويقول عنه ابن حزم، ابن حزم الظاهري العلامة الإسلامي المشهور، يقول: أجزم أنه لم يؤلف في الإسلام مثل تفسير القرآن لهذا الرجل. هذا الرجل ألف تفسيرا في القرآن، يقطع ابن حزم أنه لم يؤلف مثل هذا التفسير. ثم قال: ولا تفسير الطبري ولا غيره، يعني حتى يعين ويذكر أنه هذا التفسير أفضل من أي تفسير آخر من التفسيرات التي ذكرت في أو التي ألفت في تاريخ الإسلام. هذا العلامة المشهور جدا عند العلماء والذي لا يعرفه عامة المسلمين هو بقي ابن مخلد رحمه الله. بقي ابن مخلد الأندلسي القرطبي رحمه الله، وهو من مواليد سنة 200 من الهجرة، يعني من علماء القرن الثالث الهجري، وهو من أعظم علماء المسلمين قاطبة. هذا الرجل سبحان الله كان غزير العلم، غزير الكتابة، غزير التأليف، حتى أنه يضرب به المثل كالطبري. الطبري كان غزير التأليف وله مؤلفات ضخمة كثيرة، وكذلك بقي ابن مخلد رحمه الله كان كثير التأليف وله من المؤلفات ما لا يحصى، وكل مؤلف سبحان الله ضخم جدا جدا جدا. بقي ابن مخلد خد قرار جريء جدا في حياته وهو عنده 27 سنة أو 28 سنة. في ذلك الوقت كان من العلماء المشهورين في بلاد الأندلس في قرطبة. خد قرار جريء جدا وهو أن يتجه إلى بغداد ماشيا على قدميه. سبحان الله، ليه ياخد قرار زي ده؟ ليه يترك قرطبة الحاضرة الإسلامية العظيمة التي كانت تعرف بجوهرة العالم بكل ما فيها من قصور وحياة ومساجد وعلماء وعلم وكذا وكذا، أمور كثيرة جدا. الذي يريد الدنيا يجد لها الكثير في قرطبة، والذي يريد العلم والآخرة يجد لها كذلك في قرطبة. لماذا يترك قرطبة في هذه الفترة من عمره وعنده 27 سنة 28 سنة وينطلق إلى بغداد ماشيا على قدميه؟ شيء سبحان الله فعلا مبهر، وقرار في منتهى الجرأة. ليه خد القرار ده؟ خد القرار ده علشان يروح بغداد يتعلم على يد أحمد ابن حنبل رحمه الله. طب وليه ماشي على رجله؟ لأنه معوش فلوس تجيب له دابة. تخيل، فقير جدا جدا بقي ابن مخلد رحمه الله. هذا العلم الغزير وهذا العطاء الكبير للأمة الإسلامية وهذه التأليف الكثيرة وهذه المصنفات الكبيرة، كل هذا وهو فقير معدم لا يملك إلا قوت يومه رحمه الله. وكان من العلماء المشهورين، يعني القرار الجريء برضو أنه عالم مشهور، هو لا يحتاج إلى أن يطور علمه في ظن الكثيرين، بينما هو كان يعلم أنه ما دامت به حياة لابد أن يستزيد من العلم. وسمع عن أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل في زمانه كان أعلم أهل الأرض حقيقة بالسنة النبوية وبالفقه الإسلامي، فأراد الرجل أن يذهب إلى مدينة بغداد ليتعلم على يد العلامة الكبير والعالم الجليل أحمد بن حنبل رحمه الله. فقرر أن يقطع هذه المسافة مشيا على قدميه، وسبحان الله كان يمشي عدة كيلومترات ويبقى في مدينة يعمل فيها بعض الوقت حتى يكتسب بعض المال، فيستطيع أن ينفق من جديد على نفسه، فيكمل الرحلة إلى مدينة أخرى فيعمل بها بعض الوقت، ثم يكمل الرحلة إلى مدينة ثالثة ومدينة رابعة. أخذ في المشوار ده قد إيه؟ أخذ في المشوار ده سنتين كاملتين، سنتين كاملتين ماشي على رجله من قرطبة حتى وصل إلى بغداد ليتعلم على يد العلامة المشهور أحمد بن حنبل رحمه الله. قبل ما يوصل بغداد بعدة كيلومترات سمع أن عجيبا، سمع أن أحمد بن حنبل بيته محبوس، وقد دخل في قصة الفتنة التي تحدثنا عنها في حلقة نصفة، قصة أحمد بن حنبل رحمه الله. وبقي مقلد قد وصل إلى بلاد بغداد في ذلك الواثق بالله الذي كان كما ذكرنا في الحلقة في حلقة سابقة كان يتحدث يقول برأي قصة خلق القرآن، وكان يمتحن المسلمين ويمتحن أحمد بن حنبل، وكان واضعا أحمد بن حنبل في بيته تحت الإقامة الجبرية. فعلم بقي بن مخلد أنه لن يستطيع أن يصل إلى أحمد، هذا الرجل الذي قطع هذه المسافة الضخمة بعد سنتين من المشي، بعد أن ترك قرطبة، بعد أن ترك طلبة العلم، بعد أن ترك كل شيء، ترك أهله، ترك أولاده، وذهب إلى بغداد ليتعلم. فوجد الذي ذهب إليه كل هذه المسافة محبوس في بيته في إقامة جبرية، وممنوع من إعطاء الدروس، وممنوع من إعطاء الخطاب أو الكلمات أو تعليم الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل هذا الرجل؟ طبعا دخل في حالة إحباط شديدة إلى بغداد، لكنه قاعد يبحث عن مجالس العلم في داخل بغداد، فوجد مجلس ليحيى ابن معين. ويحيى ابن معين رحمه الله من كبار رجال الحديث، لكنه طبعا أدنى منزلة أحمد حنبل، لكنه أيضا من علماء الحديث الكبار. وليس هذا فقط، ولكنه يتخصص في علم الرجال. يعني علم الرجال؟ يعني علم الجرح والتعديل. يعني علم الجرح والتعديل؟ يعني بهذا العلم يستطيع أن يقول هذا الرجل في سند الحديث ضعيف، أو هذا الرجل ثقة، هذا الرجل صدوق، أو هذا الرجل كذاب. يستطيع أن يجرح أي يصيب أو يعدل أي يمدح في الرجال الذين رووا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يستطيع علماء الحديث أبدا أن يعرفوا إن كان هذا الحديث صحيحا أو ضعيفا إلا بعد الرجوع إلى علماء الرجال، وكان على رأسهم يحيى ابن معين رحمه الله. فذهب إليه بقي بن مخلد، وهو أيضا من علماء الحديث الكبار، يعني بقي بن مخلد نفسه من علماء الحديث، ومع ذلك ذهب إلى هذه الحلقة ليتعلم. وكانت حلقة ضخمة جدا، حلقة يحيى بن معين كانت ضخمة جدا، وكان فيها أعداد كبيرة جدا من طلبة العلم. ففي يوم من الأيام استطاع أن يصل إلى يحيى ابن معين في وسط الزحام الكبير، وبدأ يسأله عن بعض الرواة. فسألوا عن فلان فأجاب يحيى ابن معين، فسألوا عن ثاني فأجاب يحيى ابن معين، فسألوا عن ثالث فأجاب يحيى ابن معين. فالناس اللي حواليه قالت كفاية، حسبك، احنا عايزين نسأل احنا كمان، كنا كل واحد عنده سؤال، وهذه آلاف مؤلفة، فاحنا عايزين نسأل. فقال بقي لي سؤال واحد، وهو واقف، يعني وقف على نصف رجل والتاني خلاص مستعد انه يقوم. ألا أسألك عن رجل واحد؟ فقال من؟ قال أحمد بن حنبل. انظر إلى هذا الموقف، بهت يحيى ابن معين ونظر إليه كالمتعجب، وقال مثلي يسأل عن أحمد بن حنبل؟ مثلي أنا؟ وانظر إلى يحيى بن معين، هذا عالم كبير جدا، يقول مثلي يسأل عن أحمد بن حنبل؟ هذا إمام المسلمين، هذا خير المسلمين، هذا فاضل المسلمين. وأخذ يعدد أوصافا لأحمد بن حنبل رحمه الله تدل على كامل التقدير لهذه الشخصية العظيمة، إمام المسلمين كما سماه يحيى ابن معين. شعر بقي بن مخلد إن فاته شيء كبير جدا، يعني هذا الإنسان بهذه الصفات محبوب في بيت، كيف لا أصل إليه؟ أنا حاولت أن أصل إليه منذ سنتين وأنا أقطع الطريق، وهذا يحيى ابن معين يشير إلى هذه الصفات فيه ويقول أنه هو شخصيا على جلالة قدره وعلى سعة علمه لا ينبغي أبدا أن يتكلم عن رجل في جلالة وقدر أحمد بن حنبل رحمه الله. فبدأ يفكر بقي بن مخلد، أعمل إيه حتى أستطيع أن أصل إلى أحمد بن حنبل؟ سأل على بيته، فذهب إلى بيته فوجد أن أحمد بن حنبل البيت بتاعه عليه بعض المخابرات، يعني بعض أعوان السلطان من المخابرات السرية واقفين على البيت من هنا واقفين على البيت من هنا ليمنعوا أحمد بن حنبل من الكلام بأي من الطرق. لكن بقي بن مخلد جديد على المدينة، محدش يعرف، هو لسه جاي من بلاد الأندلس لسه منذ أيام. فقرر أن يدخل ويضرب الباب ويلتقي مع أحمد بن حنبل ويكلمه ولو سرا كلمة أو كلمتين، لابد أن أرى هذا الرجل. بالفعل دخل على باب أحمد بن حنبل وطرق الباب وفتح له أحمد بن حنبل وقال من أنت وماذا تريد؟ فقال أنا رجل من بلاد بعيدة، من هناك من شمال أفريقيا أو أبعد. فقال من أين؟ قال من الأندلس. قال إنك لبعيد، يعني جاي من بلاد بعيدة جدا. قال وما الذي جاء بك؟ قال جئت أبحث عن حديثك. فقال أنا في الامتحان الذي ترى. قال قد علمت، يعني علمت أنك في الامتحان وأنك محبوس في بيتك تحت الإقامة الجبرية وممنوع من الكلام في هذا البلد. فقال وما الحيلة؟ يعني أحمد بن حنبل قال له طب خلاص أنا هعمل إيه، هتصرف إزاي وأنا محبوس في بيتي وممنوع من الكلام؟ فقال عندي حيلة. فقال ما هي هذه الحيلة؟ قال أن آخذ زي أصحاب السؤال، زي الشحاتين يعني، وأحاول أن أصل إلى بيتك كل يوم أسأل الصدقة، فتخرج لي فتعطيني الصدقة، وكأنك تعطيني الصدقة تعطيني حديثا أو حديثين أو ثلاثة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا يا إخواني، انظروا إلى الجهد الضخم جدا. سيدنا أحمد حنبل لما سمع هذه الكلمات قال إني أوافق على ذلك على شرط. ما هو هذا الشرط؟ ألا تظهر في مجالس العلم في داخل بغداد حتى لا تعرف، لأنك لو أنت واحد شحات وبيعمل يبحث عن الأموال هنا وهناك ويطلب المال من الناس، ثم بعد ذلك هو يظهر في حلقات العلم ويتعلم ويناظر ويحدث، الناس تستغرب. المخابرات التي تتبع أحمد بن حنبل ستعرف أنه يبحث عن حديث، وأن أحمد بن حنبل ما زال يمارس التدريس في داخل بيته. فقال له شريطة ألا تحضر مجلس من مجالس العلم الأخرى في داخل بغداد، فوافق بقي بن مخلد على هذا الشرط، وظل على ذلك فترة من الزمان، سنة أو اثنين أو أكثر، وهو يذهب في كل يوم إلى أحمد بن حنبل يقول الأجر والثواب أيها الناس، الأجر والثواب يا عباد الله. فيفتح له أحمد بن حنبل ويعطيه حديثا أو حديثين أو ثلاثة كل يوم على هذه الطريقة. انظر إلى البحث عن العلم بهذه الصورة. مسند أحمد بن حنبل موجود في مكتبات كتيرة جدا، موجود على سيديهات كتيرة جدا، موجود على الكمبيوترات في معظم البيوت أو معظم المكتبات، موجود في الإنترنت في أكثر من مكان. يا ترى الناس بتبذل جهد حتى تقرأ حديثا أو حديثين أو ثلاثة في مسند أحمد بن حنبل الذي كان يحدث به، مثل ما فعل بقي بن مخلد رحمه الله الذي قطع مئات الأميال أو آلاف الأميال حتى يصل إلى أحمد بن حنبل ويأخذ حديثا أو حديثين أو ثلاثة كل يوم منقطع عن أهله عدة سنوات حتى يتعلم هذا الحديث وهو بين أيدينا، ويزهد الناس في طلب هذا العلم وفي تعلم هذا العلم. مرت الأيام وبقي بن مخلد رحمه الله عمال يتعلم على أيدينا أحمد بن حنبل وينهل من علمه كل يوم يأخذ حديثين ثلاثة، إلى أن أراد الله عز وجل أن ترفع الغمة عن المسلمين وأن يتولى المتوكل على الله حكم الدولة العباسية في ذلك الوقت، وأن يرفع الفتنة وأن يخرج أحمد بن حنبل من حبسه الإجباري في البيت، وأن يعيده إلى الدرس، وأن يعيده إلى الخطابة، وأن يعيد له مكانته المسلوبة. ورجع أحمد بن حنبل يدرس الناس تاني، وجاء بقي بن مخلد ليتعلم على يدي في داخل الحلقة في المكان المتسع أمام الناس جميعا. وكان كلما رأى أحمد بن حنبل أفسح له المجال وحكى للناس قصته وقربه إلى جواره، وقال هذا من طلاب العلم الحقيقيين الذي أتى من بلاد الأندلس، ولم يمنعه حبس أحمد بن حنبل ولم تمنعه الظروف القاسية من أن يحصل علم هذا الإمام الجليل. في يوم من الأيام وهو كان يؤجر غرفة في فندق، وبغداد كانت مليئة بالفنادق، طبعا كانت مدينة راقية على أعلى درجة من درجات الرقي في ذلك الزمن، كان فيها فندق وكان بيأجر فيها أوضة. فمرض بقي بن مخلد فكان نايم على فراشي في هذا الفندق، وسمع أحمد بن حنبل رحمه الله أن بقي بن مخلد مريض لأنه لم يحضر الحلقة كعادته، فسأل عنه فقال له مريض. فخرج أحمد بن حنبل بنفسه ليزوره في فندقه، ويقول بقي بن مخلد فجاء أحمد بن حنبل وأهل بغداد من خلفه. يعني أحمد بن حنبل ما شاء الله إذا سار الناس كلهم أجمعون خلف أحمد بن حنبل رحمه الله. فلما دخل الفندق كما يقول بقي بن مخلد ارتج الفندق بأهله بالسكان، عدد ضخم جدا من الناس دخل الفندق الصغير. وأسرع صاحب الفندق وهو مذعور ويسأل بقي بن مخلد ما الذي حدث؟ لماذا يأتي إليك هذا الرجل الجليل أحمد بن حنبل؟ قال جاء يعودني. قال أنت تعرف أحمد بن حنبل؟ فيقول بعد ذلك عاملوني معاملة تختلف تماما عن معاملتهم قبل أن يزورني أحمد بن حنبل. دخل له أحمد بن حنبل وعاده في فراشه وذكر له بعض الكلمات الطيبة، ويقول: فعندما تكلم أحمد بن حنبل ابتدر الناس أقلامهم وأوراقهم. كل كلمة تطلع من بق أحمد بن حنبل الناس تسجلها، أي كلمة تطلع لابد أن تكون على السنة فالناس تسجلها، سبحان الله. وخرج بقي بن مخلد بعد فترة طويلة من بغداد بعلم غزير من علم أحمد بن حنبل رحمه الله. ومن الغريب ومن العجيب ومن الجريء جدا في حياته أنه لم يعد مباشرة إلى بلاد الأندلس، بل ذهب إلى المدينة وذهب إلى مكة وذهب إلى الشام وذهب إلى مصر ليحصل كل العلوم من كل هذه البقاع، ثم عاد بعد ذلك إلى بلاد الأندلس ليجلس إليه ويستمع أولئك الذين كانوا يعلمونه، وعلى رأسهم يحيى ابن بكير. يحيى ابن بكير أحد كبار علماء الأندلس الذين كانوا يعلمون بقي بن مخلد. بعد عودة بقي بن مخلد إلى بلاد الأندلس كان يحيى ابن بكير يسمع إليه وينصت إليه، فقد أصبح بقي بن مخلد عالم كبير جدا جدا من علماء المسلمين. لما رجع بقي بن مخلد بدأ يسجل بقى ويكتب الكتاب بتاعه المشهور اللي هو مسند بقي بن مخلد. مسند بقي بن مخلد يعني كتاب يجمع الأحاديث. تخيلوا يا إخواني أنه في هذا الكتاب جمع من الأحاديث ما يزيد على أحاديث مسند أحمد بن حنبل، سبحان الله. يعني فاق أستاذه في عدد الأحاديث التي رويت في كتابه. يقول ابن حزم أنه في هذا الكتاب روى عن أكثر من 1600 صحابي، ويقول أنه روى عن شيوخ تزيد على 284 شيخ ليس فيهم 10 ضعفاء، سبحان الله. يعني كان ينتقي شيوخه وينتقي عمن يروي عنهم. وفي هذا المسند كتب أكثر من 30,000 حديث، وهذا يزيد على أحاديث مسند أحمد بن حنبل ب 969 حديث. فمعنى كده أن ده أكبر مسند ألف في تاريخ الإسلام، وهو أكثر جدا من الحديث في الأندلس. بعد فترة بقي بن مخلد أصبحت بلاد الأندلس فعلا من بلاد الحديث، وليس هناك أحد من دارسي الحديث في بلاد الأندلس إلا ولبقي بن مخلد فضل عليه. ألف غير هذا المسند الكبير، وعلى فكرة المسند ده ألفه بطريقتين، يعني ألفه بتصنيفين، التصنيف الصحابة وتصنيف أبواب الفقه. وانتوا عارفين ان في حاجة اسمها الصحاح والسنن، الكتب دي متقسمة على الأبواب الفقه، يعني مثلا باب القضاء، باب العقيدة، باب الأخلاق، باب الصلاة، باب الصيام، على الأبواب. أما المسانيد فتؤلف على أسماء الصحابة، يعني باب أبو هريرة، باب السيدة عائشة، باب عبد الله بن عمر، باب أبي سعيد الخدري، وهكذا. أما مسند بقي بن مخلد فهو مختلف عن كل المسانيد في العالم الإسلامي، فقد قسمه على الصحابة، وفي داخل كل صحابي قسم على الأبواب. يعني في داخل الصحابي يقول الأحاديث التي روتها السيدة عائشة في باب السياسة، الأحاديث التي روتها السيدة عائشة في باب الصلاة، روتها السيدة عائشة في باب الصيام. يعني فعلا في منتهى الدقة وفي منتهى الصعوبة، وكأنه بيستخدم أكتر من كمبيوتر وأكتر من مهندس معاه، سبحان الله، فعلا عبقرية فزة. يقول ابن حزم: لم نسمع بمثل هذا المصنف قبل بقي بن مخلد ولا بعد بقي ابن مخلد. وخلي بالنا ان ابن حزم كان بعد بقي ابن مخلد بحوالي 200 سنة، يعني بيتكلم على اكتر من 400 سنة في تاريخ الأمة الإسلامية لم يصنف مثل مصنف بقي ابن مخلد رحمه الله. مش بس كده، لألف تفسير ضخم جدا زي ما قلنا، وهذا التفسير أكبر ويربو على تفسير الطبري رحمه الله. وألف أيضا كتاب كبير في فتاوى الصحابة والتابعين، وهذا الكتاب كما يقول الرواه أنه أكبر من مصنف ابن أبي شيبة، وأكبر من مصنف سعيد ابن منصور، وأكبر من مصنف عبد الرزاق. وهذه مصنفات ضخمة جدا زاد عليها بقي ابن مخلد رحمه الله، وكان مضرب المثل في كثرة التأليف. كل ده تأليف وكل ده كتابة وكل ده طلب علم. لكن هقول لكم حاجة غريبة جدا ذكرها الذهبي رحمه الله عندما ذكر ترجمة بقي ابن مخلد، قال: ومن مناقبه العجيبة أنه شهد، وخلي بالك، 70 غزوة في سبيل الله، سبحان الله. يعني كل هذه الحياة العلمية الكبيرة ومع ذلك كان منشغلا إلى جوار طلب العلم، وإلى جوار التدريس، وإلى جوار التعليم، وإلى جوار الرحلة في طلب العلم إلى بغداد وإلى مصر وإلى الشام، كان منشغلا أيضا بالجهاد في سبيل الله. وكانت الدولة الأندلسية في جهاد مستمر مع الممالك النصرانية الشمالية الموجودة في شمال الأندلس، مملكة ليون ومملكة قشتالة ومملكة أراجون، كان منشغل دائما بالقتال معها ومع فرنسا أيضا، وكان بقي بمخلد يخرج في هذه المعارك بشكل دائم ومستمر التي كانت تعرف بالصوائف والشواتي، يعني جيوش تخرج في الصيف وجيوش تخرج في الشتاء. سبحان الله، كان بقي بن مخلد على انشغاله بالعلم يشارك في كل هذه المعارك وهذه الغزوات. للأسف الشديد في معلومة يعني محزنة لنا جميعا، أنه هذا الإنسان العظيم وهذا العالم الجليل لم يبقى في أيدي المسلمين إلا عدد قليل جدا جدا من مؤلفاته، لدرجة أن معظم أجزاء المسند ومعظم أجزاء التفسير لم يعد لها وجود. ونتساءل لماذا حدث هذا الأمر، فتكون الإجابة المحزنة أن الصليبيين عندما دخلوا إلى بلاد المسلمين في الأندلس، وعندما أسقطوا قرطبة في سنة 636 من الهجرة، وأسقطوا أشبيلية في سنة 646 من الهجرة، وقبلها أسقطوا طليطلة في سنة 478 من الهجرة، عندما أسقطوا كل هذه المدن الأندلسية، قام الصليبيون بحرق عدد كبير جدا من الكتب التي كانت في هذه المكتبات العملاقة. ومن هذه الكتب التي حرقت كانت معظم كتب بقي بن مخلد، حتى النسخ التي ذهبت إلى مكتبة بغداد من إنتاج بقي بن مخلد، وكانت كتب عظيمة جدا، أغرقها التتار بعد ذلك في نهر دجلة، فضاع خير كثير وضاع علم كبير لهذا العلامة الكبير بقي بن مخلد. والأجزاء التي بقيت في العالم الإسلامي بعد ذلك سرقها المستشرقون وسرقها الأوروبيون عندما احتلوا العالم الإسلامي، عندما احتلوا بغداد، عندما احتلوا المغرب، وعندما احتلوا تونس، وعندما احتلوا الجزائر، عندما احتلوا الشمال الأفريقي الذي كان يحوي الباقية من علم بقي بن مخلد، أخذوا كل هذه الكتب والمخطوطات الأصلية إلى بلادهم. ويذكر المبارك فوري صاحب تحفة الأحواذي أنه رأى بنفسه بعض مجلدات مسند بقي بن مخلد وجدها في مكتبة برلين في ألمانيا قبل ذلك. هذا ما فعله بقي بن مخلد رحمه الله ليحصل العلم وليجاهد في سبيل الله وليبدع وليؤلف. فلينظر كل طالب علم من طلاب المسلمين، لينظر كل عالم من علماء المسلمين، لينظر كل طالب يذاكر في مجاله أيا كان هذا المجال، سواء كان في الشريعة أو في أي علم، إلى الجهد الذي يجب أن يبذله العالم في سبيل تحصيل العلم، وإلى الأجر العظيم الذي حصله هذا العلامة الكبير بتوصيل العلم إلى عامة علماء الأندلس، بل إلى عامة علماء العالم الإسلامي. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.